لقد أدت إحدى الأخوات العمرة ولكنها لم تقص شعرها بعد انتهائها من العمرة، وقد قرأت في بعض الكتب بعد أن تنتهي من عمرتها تتحلل بالقص، ولكن كانت مشككة في صحة هذا. أرجو ألا بأس بذلك، فهي تركت هذا عن جهل، وقد جاء في الصحيح أن يعلى ابن أمية أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، أو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال: يا رسول الله، ما ترى في رجل أحرم بعمرة أو أهل بعمرة وقد لبس جبة وتضمح بالطيب؟ فقال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اخلع عنك الجبة واغسل عنك الطيب، وما كنت صانعا في حجك فاصنعه بعمرتك. فهذا دليل على أن الجاهل لا شيء عليه في هذا. وهل قص الشعر هذا يختص بالرجال أو هو عام للنساء؟ وإذا فعلت هذا على جهل فهل عليها كفارة؟ أرجو أن تقرأ السؤال كله مرة أخرى. نعم، تقدم الجواب على هذا، والأصل عموم التشريع، فالنسوة كنا يأخذنا من رؤوس ظفائرهن قدر أنهلة، والأصل هو عموم التشريع، لكن الرجل الحلق أو التقصير، أما النسوة فيأخذنا قدر أنهلة ولا شيء عليها، تقدم أنه لا شيء عليها بما أنها جاهلة.